في ألوهيته وفي عبوديته. يقول جل وعلا هنا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ماذا يقولون؟ فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون. إذن هنا أقروا بأن الذي خلق السماء والأرض ورزقكم من السماء والأرض وأعطاكم السمع والبصر وأخرج الحي من الميت والميت من الحي ومن يدبر هذا الكون، هم يقرون بأن الذي يقوم بهذه الأشياء ويعمله الله سبحانه وتعالى، فهم يقرون بذلك، وهذا ما سمي توحيد الربوبية. لكنهم ينكرون، ولذلك الله جل وعلا هنا أنكر عليهم: أفلا تتقون فتعبدون الله سبحانه وتعالى، رزقكم من السماء والأرض وهبكم السمع والأبصار، أخرج الحي من الميت، أخرج الميت من الحي، سواء في أنفسكم أو في الحيوانات أو في النباتات أو في غيرها، فالذي يعمل كذا ألا يستحق سبحانه وتعالى العبودية والاتجاه لها وعدم الشرك؟ سبحان الله. فالكفار يقرون بذلك بالربوبية ولا يعترفون ولا يقرون بتوحيد العبودية له جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. الآيات أيضا تشير فضيلة الشيخ إلى أن أمام الإنسان طريقان لا ثالث لهما، إما طريق الحق أو طريق الضلال. نعم، وهذا أشار إليه جل وعلا في الآية، قال: فذلكم الله ربكم، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إذن ما في إلا طريقين، إما طريق الحق وإما طريق الباطل، فمن اتجه إلى الله الحق فهو في طريق الحق، ومن اتجه إلى الطريق الآخر هو طريق الضلال وهو طريق الشيطان. فكيف تتجه عقولكم إلى عبادة من لا يرزق ولا يحيي ولا يميت، بل لا يسمع ولا يبصر أحيانا مثل الأصنام والأوثان؟ نعم، من خلال التقريرات في هذه الآيات والدلائل الواضحات على ربوبية رب الأرض والسماوات وأيضا تعنت الكفار في المقابل، نجد أن الشر والفساد متأصل فيهم، فلا يرعوا ولا يهتدوا ولا يعني يرجعوا إلى الطريق المستقيم. نعم، من كان الشر والفساد متوغلا في نفوسهم ولم يقلعوا عنه ولم يتوبوا منه ولم يرجعوا عنه فيصبحوا طبعا لهم، وهذا مؤسف يؤدي بهم إلى الهلاك. قال الله عز وجل: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فمن كان هذا ديدنه ومنهجه وطبعه فهو لا يؤمن والعياذ بالله، لأنه طبع على قلبه، لأنه طبع على قلبه، فمثل هذا لا يؤمن والعياذ بالله. فيحذر المسلم من أن يكون هذا الأمر طبعا له، فيتوب إلى الله ويرجع إذا وقع منه شيء يقوده إلى الضلال. أيضا فضيلة الشيخ، في هذه الآيات من الوقفات هناك يعني إبطال لجملة من الأحكام الفاسدة صحة العبارة، والتقرير هذا الخطأ، ووجوب أيضا فعل ما يضادها من صواب. نعم، هذه دلت عليه الآيات اللي بعد ما ذكر في قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ثم قال: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق حق ويتبع أمن لا يهدي، يعني أمن لا يهتدي ولا يعني يهتدي بنفسه ولا بالآخرين إلا أن يهدى، فكيف ما لكم كيف تحكمون. ولذلك يجب أن نتجه إلى من يستطيع الهداية والتوفيق، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. ولذلك ختم سبحانه وتعالى آية: فأنى تؤفكون، أي كيف تنصرفون عن طريق الرشد إلى طريق الباطل والعياذ بالله. نعم، فضيلة الشيخ، هل يقبل الظن في العقائد؟ لا، بل لا بد من العلم اليقيني فيها، بمعنى أنك ما تقول والله أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، أكثر ظني هو الرب، أن أكثر ظني هو الذي يرزق، أكثر ظني هو الذي يحيي أو الذي يميت. يجب أن يكون الاعتقاد في الله عز وجل يقينيا جازما لا يخدشه خدش، فلو خدش ونقص فلا يقبله الله سبحانه وتعالى، فيتجه العبد بعقيدته بالكلية. ولذلك هنا يقع بعض الناس في بعض الأخطاء تجاه هذا الأمر، مثلا تقول إن الله هو الذي قدر عليك كذا، قال إيه صحيح لكن كذا، هذا وش يدل عليه؟ يدل على أن عندك شيء من الشك في أن الله هو الذي قدر عليك هذا الأمر، وبخاصة إذا كان الأمر شديدا مثل مرض شديد أو فقر شديد أو خسارة مالية شديدة أو نحو ذلك، فتقول أو تنسب العمل لشخص آخر هو الذي فعل طبعا بقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يكون، بل يجب أن يكون اعتقادنا في الله وإيماننا به إيمانا جازما يقينيا لا نحيد عنه قيد أنملة ولا شعرة، وبذلك كل ما زاد هذا اليقين زادت رفعتك عند الله جل وعلا، ويغفر لك ما كان من الأعمال التي تكون من الصغائر يغفرها الله سبحانه وتعالى بسبب قوة هذا الإيمان. ولذلك يجب أن نتنبه لهذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى قال في الآيات التي سمعنا: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات في هذه الآيات الحديث عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير عقيدة الوحي. نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات قال: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يدل هذا أن هذا القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه من رب العالمين، فيجب الإيمان بذلك تمام الإيمان. نعم، جميل. في قوله تعالى: ولكن تصديق الذي بين يديه، ما الموقف الواجب تجاه الكتب السابقة والأديان التي سبقت دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى مصدقا للكتب السابقة التي أيضا أنزلها الله سبحانه وتعالى على بعض الرسل وبعض الأنبياء. ولذلك قال: ولكن تصديق الذي بين يديه. وقال الله جل وعلا في سورة أخرى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني أتى بما سبقه من الكتب وزيادة عليها. وهنا قال تصديق الذي بين يديه، وفصلها سبحانه وتعالى فقال: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أحسن الله إليكم. من الوقفات ما ذكر من تحدي الله سبحانه وتعالى العرب بالإتيان بسورة واحدة من جنس القرآن. نعم، العرب أهل لغة وأهل كلام، وهنا كلامهم بينهم معجز، فاشتهروا بالفصاحة والبلاغة وقوة المنطق، ولذلك تحداهم الله في هذا القرآن بما يجيدونه من العربية الفصحى، فقال: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلذلك فلم يستطيعوا أن يأتوا بسورة مثل القرآن، فهذا يدل على أن هذا القرآن معجز بلغته ومعجز بهدايته، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة من مثله، ولذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى به، فيدل هذا على أنه من عند الله جل وعلا. فضيلة الشيخ، من خلال يعني التقريرات وأيضا المناقشات والتحدي للمشركين وعدم صمودهم أمام هذه التحديات، قد يتبادر يعني للذهن سؤال عن سبب استمرار المشركين في عنادهم وتكذيبهم وكفرهم. طبعا بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك، قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فلذلك هنا ما أمامهم إلا التكذيب لما لم يحيطوا بهذا بما جاء به هذا القرآن، ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. في آية أخرى قال: حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، يعني ما أعطيتوا أنفسكم فرصة تتأملون هنا في هذه الآيات وبما تحتوي هذه الآيات وبأنها من عند الله عز وجل، فلذلك لجأتم إلى العناد والتكذيب. نعم. الله المستعان. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني نلحظ أن المسألة فيها تكرار. نعم. نعم. هي صورة مكررة. نعم. هي صورة مكررة عبر التاريخ ومتشابهة. قال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم، والنتيجة أيضا هي متشابهة. قال الله عز وجل فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، كيف أهلكهم نتيجة علوهم واستكبارهم، فمن يسلك مسلكهم فسيعاقب بمثل ما عوقبوا. قال الله عز وجل في سورة أخرى ويكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. فلذلك تكون العاقبة مثل عاقبتهم، فيحذر المسلم من الوقوع في هذا التكذيب. جميل. نعم. إذا نقص من الوقفات التي نقص في هذه الآيات، قل الله تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. نعم. القرآن جاء بأمور غيبية لا يدركها الناس بحواسهم وبمعلوماتهم، هنا مكمن قوة الإيمان وضعف الإيمان أو عدم الإيمان. قال الله عز وجل عن هؤلاء الكفار ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وهذا فيه خطورة من جهة لمن يتأمل، لما ينزل الله أمرا غيبيا حينئذ يجب الإيمان به، وهذا كما أشرت ينبه على خطورة عندما يقول الإنسان أحيانا والله هذا غير معقول، كيف يثبت عن الله عز وجل تقول هذا غير معقول، أو أحيانا تأتي بصورة أخرى صحيح هذا معقول يجي، سيأتي نعم صحيح لأن الله أخبر به ما دم دل عليه القرآن ودلت عليه السنة الصحيحة، فيجب الإيمان به إيمانا جازما. ولذلك قال الله عز وجل عن الكفار منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، ينكره إنكارا كليا وبخاصة في أمور الغيب. فالله سبحانه وتعالى أعلم بالمفسدين، سماهم مفسدون لأن فساد العقيدة أشد من الفساد الآخر. جميل. أيضا أشارت الآيات فضيلة الشيخ إلى طرق إقامة الحجة على الخصوم والمشركين، ويعني كأنها ترسم منهجا لتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يأتي من بعد من أتباعه لهذه الطرق التي يكون فيها إقامة الحجة على المشركين. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يعني إذا وصل الأمر إلى طريق مسدود كما يقال فأنا هذا عملي لكم عملكم، أنا بريء مما تعملون، أنتم بزعمكم بريئون مما أعمل. فلذلك الأمر بيد الله عز وجل، أنت تعمل وهم يعملون، دورك أو مهمتك أن تدلهم على طريق الخير، فلا يستفزك من لا يعمل ولا أيضا ينحرف بك إلى طريق آخر تنحرف به، وإنما قل كما وجه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لي عملي ولكم عملكم. وهذا له حادثة، وهو أن المشركين لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعقد اتفاق نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولذلك قل لي عملي ولكم عملكم. نعم. جميل. أحسن الله إليكم. إذن هناك تساؤل عن سبب عدم انتفاع المشركين لسماعهم القرآن الكريم وهو قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المشاهد وهذه الأحوال وهذه الحالات. السماع نوعان، سماع بالأذن وسماع بالأذن والقلب، فمن اكتفى بسماع الأذن وانصم قلبه فهذا لا يستفيد، وهذا هو السبب في أنهم أغلقوا قلوبهم عن الانتفاع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. فمن سيغلق قلبه تجاه ما جاء عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينتفع مهما كان، ويبقى قلبه أشد من الحجر الصلد. أما من سيسمع ويستمع بقلبه ومع سمعه فهذا هو الذي ينتفع. ولذلك قال الله جل وعلا ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فمهما كان فلا يستفيدون، من به صمم لا يسمع، فمن جعل قلبه فيه صمم فهو لا يستفيد من ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. ولعلنا نقف الوقفة الأخيرة في هذه الحلقة وهذا المجلس المبارك عند هذه الآية العظيمة، يقول الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم، الله سبحانه وتعالى عدل وينفى عنه الظلم نفيا قطعيا، فالله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الظلم يقع من المخلوقين ولكن لا يقع من الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. والظلم من الإنسان يقع ظلما لنفسه، على نفسه لنفسه، فيظلم نفسه عندما يوقعها في المعاصي وأشد من المعاصي في الشرك وفي الكفر والنفاق. وقد يظلم غيره من بخس حقوقهم ابتداء بوالديه وبأولاده وبأسرته وبالآخرين عندما يبخس حقوقهم، سواء كانت حقوقا معنوية أو حقوقا مادية. فيحذر الإنسان من الوقوع في هذا الظلم قدر ما يستطيع، ويستغفر الله مما وقع من، سواء في ظلم نفسه بالشرك أو بالمعصية أو في ظلم الآخرين بالتعدي على حقوقهم أو ببخس حقوقهم. فالله سبحانه وتعالى من عدله أنه لا يزيد في السيئات، لكن من رحمته أنه يضاعف الحسنات. وهذا إذا عرفه المسلم اتجه إلى الله جل وعلا بكليته وطلب منه أن يدله على الخير وعلى العمل الصالح، وسأل الله أن يضاعفه له وأن يتقبله منه، وسأل الله جل وعلا ألا يقع في الظلم لنفسه أو في ظلم الآخرين، ومن وقع في ذلك عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وبرد المظالم إلى أهلها بالقيام بحقوقهم. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا هذا الظلم ولو كان صغيرا في نظر الناس، لأن الظلم يعود على الشخص نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. ودعوة المظلوم مستجابة حتى لو كان هذا المظلوم فاسقا أو كافرا. هذا بيان لشدة الظلم، فلنحذر من الوقوع فيه. أعاننا الله على القيام بحقوق الله وبحقوق الآخرين. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، ضيف حلقات هذه المجالس المباركة مجالس التفسير. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى نلقاكم في مجالس قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم ياسر بن محمد الشيباني. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.